بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا سورة البقرة سورة مدنية بلا خلاف بين العلماء، نزلت في المدينة المنورة أو بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهي من أوائل السور التي نزلت في المدينة، من أوائل السور. وفيها آية من آخر القرآن الذي نزل في المدينة، فالسورة من أوائل السور اللي نزلت في المدينة، وفيها آية من أواخر القرآن اللي نزل في المدينة، وهي قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل إن آيات الربا اللي قبل الآية دي، آيات الربا اللي قبل الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هي أيضا من أواخر الآيات التي أنزلت من القرآن الكريم في المدينة. يبقى سورة البقرة من أوائل السور اللي نزل في المدينة، وفيها آيات، سواء آيات الربا أو آية اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآيات من أواخر الآيات التي نزلت من القرآن في المدينة. سورة البقرة عدد آياتها 287 آية، اجتهاد بعض العلماء في عدها عدد الآيات. عدد الكلمات 6121 كلمة، وعدد الحروف 25000 حرف و500. بعض العلماء عدها بهذه الطريقة: عدد الآيات 287، وعدد الكلمات 6121، وعدد الحروف 25500. سورة البقرة فيها 1000 خبر، وفيها 1000 أمر، وفيها 1000 نهي. 1000 أمر مطلوب فعله، و1000 نهي مطلوب تركه، وفيها 1000 خبر مطلوب معرفته، ان انت تعرف الاخبار دي. هذه من ملح التفسير، من النكت والملاحظات اللطيفة الجميلة التي تتعلق بسورة البقرة. سورة البقرة الآية الأولى فيها قول الله عز وجل: ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة التي ذكرت في أوائل بعض السور عددها 14 حرفا، 14 حرف من حروف اللغة العربية اتذكروا في أوائل بعض السور، 14 حرف، علما بأن عدد حروف اللغة العربية الحروف الهجائية 28 حرف، 28 حرف نصهم اتذكر كحروف مقطعة في أوائل بعض السور. الـ14 حرف دول اللي مذكورين في أوائل بعض السور زي نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، حاميم، كاف، ها، يا، عين، صاد، 14 حرف بعينهم محددين مجموعين في عبارة نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر، العبارة دي 14 حرف، هم الحروف دي اللي مذكورة في أوائل بعض السور. واضح؟ يبقى لما أقول لك كم حرف مذكورين في سورة حروف مقطعة في أوائل بعض السور، تبقى أنت عارف أن هم 14 حرف، نص عدد حروف اللغة العربية تماما، فتعرف أن هذا بإرادة، أن الـ14 حرف يدل بإرادة من الله عز وجل. يبقى ورا منهم حاجة، يبقى ورا منهم حاجة، سر، حكمة. 14 حرف مجموعين في عبارة نص حكيم قاطع له سر. العبارة دي فيها 14 حرف، هم دول الحروف اللي مرة يبقوا ايه، حاميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را، نون، قاف، صاد، كاف، ها، يا، عين، صاد، هكذا. أما الحروف المقطعة لماذا ذكرت بهذه الطريقة، إيه معناها، ما معناها، اختلف المفسرون والعلماء في معنى الحروف المقطعة دي. إيه معنى ألف لام ميم؟ إيه معنى حاميم؟ إيه معنى قاف؟ إيه معنى صاد؟ إيه معنى نون؟ إيه معنى ألف لام ميم راء؟ ألف لام ميم صاد؟ إيه معنيها؟ فالعلماء والمفسرون اختلفوا في تفسيرها، بيانها، معناها، إيه معنتها؟ بعض العلماء، علماء التفسير القرآن وتأويل القرآن، قالوا هي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ما نعرفش لماذا ذكرت بهذه الطريقة، لا ندري، لا نعرف. مين اللي قال كده؟ سيدنا أبو بكر، أنا ما نعرفش. سيدنا عمر، أنا ما نعرفش. سيدنا عثمان، أنا ما نعرفش. سيدنا علي، أنا ما نعرفش. سيدنا ابن مسعود، أنا ما نعرفش، رضي الله عنهم جميعا. فتوقفوا في تفسيرها. بعض العلماء الآخرين من الصحابة فسرها، البعض فسرها من الصحابة ومن التابعين من علماء التفسير، فبعضهم قال هي أسماء للسور، سورة ألف لام ميم السجدة، سورة صاد، سورة قاف، سورة نون، فيقولوا ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم البقرة، يبقى أسماء لبعض السور. واضح؟ جابوها منين؟ من إن السور فعلا بعض السور سميت بأسامي الحروف، سورة قاف على اسم الحرف المذكور في بداياتها، سورة صاد وهكذا. إنما سورة نون هي اسمها سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. فبعض العلماء قالوا يبقى الحروف المقطعة هي أسماء للصور، زي إيه؟ كان النبي الرواية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة والإنسان، ألف لام ميم السجدة. فبعض العلماء قالوا يبقى إيه؟ يبقى هي اسم السورة، هي اسمها سورة السجدة ألف لام ميم السجدة. فينفع بقى نقول إيه؟ ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم آل عمران. تبقى بعض العلماء قال كده، اجتهد. والبعض قال لا، هذا التفسير يعني ما هو قوي، مش متين، ممكن يترد عليه. فليس هذا هو التفسير. فقالوا هي أسماء للقرآن، للقرآن كله، أسماء للقرآن، إحنا مش عارفين معانيها، بس ألف لام ميم ده اسم من أسماء القرآن، مش عارفين نحله إزاي، بس هو اسم للقرآن. قاف اسم القرآن، صاد اسم القرآن، اسم يعني له معنى بس احنا مش عارفينه. فرجعوا للمعنى الاولاني. والبعض قال لا، برضه التفسير ده مش قوي، يعني مش مقبول، يعني برضه الانسان يقعد يفكر فيه. فقالوا لا، هي اسماء لله تعالى، بل هناك تفسير منسوب لابن عباس أن فيها الاسم الأعظم، أن فيها الاسم الأعظم من أسماء الله عز وجل. ألف لام ميم يقول ده اسم لله، حاميم يقول هذا اسم من أسماء الله، إحنا مش فاهمينه ومش عارفينه، بس اسم من أسماء الله. قاف صاد نون. والبعض قال لا، برضو أسماء الله معروفة مفهومة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنا هحدث باسم إزاي وأنا مش عارف معناه؟ لا، التفسير ده يعني برضو غير دقيق، مش مريح. فالبعض قال لا، هذا قسم، هذا قسم لله عز وجل، ربنا بيقسم بشيء، ألف لام ميم في قسم، ربنا بيقسم بحاجة احنا مش عارفينها، هي موجودة جوه السورة، يعني يعرفها يعني من فتح الله عز وجل عليه، قسم لله عز وجل. فشوف التفسيرات مختلفة، واحد يقول ده اسم لله، واحد يقول لا ده قسم لله عز وجل. وبرضو الأقسام اللي ربنا أقسم بها معلومة ومعروفة، والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والتين والزيتون وإلى آخر والعصر معروف. قالوا لا، برضو التفسير ما. وبعضهم قال هذه حروف تدل على أسماء الله، يعني ألف يدل على اسم من أسماء الله، لام يدل على اسم من أسماء الله لطيف مثلا، ميم يدل على اسم من أسماء الله مثلا مجيد، وهكذا كل حرف يدل ويشير إلى اسم من أسماء الله عز وجل. طيب ما أسماء الله مذكورة في القرآن الكريم، فليه ربنا خلى الحروف تشير إلى الأسماء؟ مع الأسماء ما مذكورة في القرآن الكريم، فقالوا مش. وهناك أخو قالوا هي حروف تدل على آلاء أو ابتلاءات، محن يعني فتن. ألف ده في نعمة ربنا أنعم بها على المسلمين، أو اللام نعمة، الميم نعمة ربنا ينعم بها على المسلمين، أو نقم فتن جاية. الألف يبقى فتنة تبتدي أول حرف اسمها ألف، وفتنة أول حرف اسمها لام، أو في فتنة جاية أول حرف منها ميم. طيب ما في فتن النبي قالها بأسمائها، فتنة الدهيماء، فتنة السراء، فتنة الأحلاس، فتنة كذا فتنة كذا، من النبي قال أسميها عليه الصلاة والسلام. فقالوا وناس قالوا لا، دي حروف تدل على آجال بعض الأمم، المسلمين يعودوا قديه، عمر الأمة الإسلامية، لما نيجي الحرف ده كل حرف له رقم، حرف ألف يساوي كذا، حرف لام يساوي كذا. في عند اليهود حاجة اسمها حساب الجمل، حساب الجمل يدوا لكل حرف رقم عدد، ده كان معلوم أو معروف عند اليهود. فقالوا يبقى الحروف دي كل حرف نديله رقم يدينا مدة وأجل هيحصل فيها حاجة، يما عمر الأمة الإسلامية أو فتن هتحصل في الأمة الإسلامية أو فتن تحصل لغير الأمة الإسلامية. فيعني قالوا هي تدل على آجال أقوام، ما في يعني تفسير لهذه الحروف المقطعة كلها، ليس ألف لام ميم فقط، ما هذه الأقوال تنطبق على كل الحروف المقطعة. يا ترى هي أسماء لله؟ هل هي قسم لله؟ هل كل حرف منها يشير إلى اسم من أسماء الله عز وجل؟ هل كل حرف يشير إلى آلاء لله عز وجل هذه الأمة أو فتن تحدث في هذه الأمة؟ هل كل حرف يشير إلى أجل من الآجال، مدة من المدد؟ الله أعلى وأعلى. ما عندنا نص قوي وثابت في تفسير الحروف المقطعة. التفسير غير الحكمة من ذكر الحروف دي، إنما التفسير العلماء ليها يفهموها إزاي. زي ما قلت لك كده، ما في يعني نص واضح وصريح، وبالتالي احنا موقفنا يرجع تاني زي أبو بكر وزي عمر رضي الله عنهما وزي عثمان وعلي رضي الله عنهما وزي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نقول هذه الحروف معناها مما استأثر الله عز وجل بعلمه. ايه علاقتها بالصور؟ اكيد لها علاقة. بس ايه هي؟ ابن كثير رحمة الله عليه قال اللي يتبين له علم يتعلق بهذه الحروف يتكلم به، اللي يظهر له علم يتكلم به، والذي لا يظهر له علم يتوقف ويقول الله أعلم. إذا ربنا يفتح عليه يعلمه يقول، واللي ما عنده علم يقول الله أعلم. هي حروف لها تفسير لا نعلمه لا نعرفه. بعض المعاصرين عمل بحث ودراسة وسنين طويلة على الحروف دي، وبعدين عمل كتاب يسميه ايه؟ شفرة القرآن الكريم. الشفرة اللي من خلال الحروف دي يحل شفرة القرآن الكريم. هو اجتهاد بشري. هيحل شفرة القرآن يعني ايه؟ هل هيتوصل الى المدد والآجال؟ مش هيوصل، ولو وصل يبقى عنده شيء من الرجم بالغيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لنا هذا. هيقول تدل على بعض الأحداث، النعم أو الفتن موجودة مفصلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فتنة إلى قيام الساعة إلا ذكرها وبينها عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة. فزي ما قلت لك بعض المعاصرين ألف كتابا سماه شفرة القرآن الكريم، ومعنى يقلد أهل الدنيا الذين يتعاملون بالشفرات بالشفرة. استغفر الله وتوب إليه. القرآن الكريم عالم جواسيس أو عالم مخابرات، المخابرات اللي بيتعاملوا بالشفرة، الجواسيس اللي بيتعاملوا بالشفرة، فيقول شفرة القرآن الكريم. إنما اجتهد حاول يعمل بحث حول هذه الحروف المقطعة، والبعض ما زال يبحث. بعض الكتاب المعاصرين بيقول إن هو توصل لأسرار يعني أو معاني أو تفسير هذه الحروف المقطعة، وهو يعد بحثا لينشره قريبا إن شاء الله. معنا أخ كان بيصلي معنا هنا في زمان وبعدين انتقل عزل، وهو الآن يعد بحثا في هذا المجال، وربنا يفتح عليه وعلينا، ربنا يعلمنا. يعني هذا ما يتعلق بتفسير الحروف المقطعة. أما الحكمة من ذكرها فهذا موضوع آخر غير التفسير، يعني التفسير معناها معناتها إيه؟ لا، في بعض العلماء قال ليه ربنا ذكرها في أوائل سورة الحكم، الحكمة يعني ليه. فبعض العلماء حاول أن يصل الحكمة فقال هي بداية للسور أو افتتاحية للسور. طب ما في بعض السور لا تبدأ بالحروف المقطعة، فما نقدرش نقول هي دي الحكمة. لو هي دي الحكمة كانت كل السور بدأت بالحروف المقطعة، لو كل السور بدأت بالحروف المقطعة كنا قلنا ايه، اذن هي افتتاحية ايه للسور. فلما لم تبدأ السور كل السور بهذه الحروف المقطعة قلنا لا، ربما لا تكون هذه الحكمة. فالبعض اجتهد وقال لا، يبقى هي الحكمة لجذب أسماء المشركين، علشان المشركين لما يسمعوا ألف لام ميم مثلا يبتدوا ايه ينتبهوا يسمعوا، لان هم كانوا بيرفضوا يسمعوا، بيرفضوا اول ما يسمعوا القرآن حيبتدي يبتدوا يحطوا صوابعهم جوه ودنهم او يصفقون او يصفرون. فالعلماء قالوا لا، اصل دي سورة البقرة سورة مدنية، ده نزلت في المدينة، لو كانت سورة مكية كنا قلنا ممكن، علشان الكفار اول ما يسمعوا الايات دي يفكروا فيها ينتبهوا فيبتدوا يسمعوا. واضح؟ لذلك اول حاجة قلتها ان سورة البقرة سورة ايه مدنية بلا خلاف بين العلماء. فموضوع جذب اسماع المشركين برضو ايه تفسير، يعني حكمة، بعضهم قال هي دي الحكمة غير دقيقة، والبعض قال لا هي لبيان إعجاز القرآن، تحدي حتى يعجز المشركون الكفار أن يأتوا بمثلها أو بمثل هذا القرآن. يقولوا ما القرآن مؤلف من حروف نعرفها، هذه الحروف نعرفها، لماذا لا نعرف معناها؟ ألف لام ميم مش عارفين معناها، وهي لغة عربية. تحدي ان يفهموا معاني هذه الحروف او ياتوا يعني بقران مثل هذا القران، كلها اجتهادات. هل هي للتحدي لتعجيز الكفار او لاشعارهم انهم لا يستطيعون ان ياتوا بمثل هذا القران او يفهموا حروف مكتوبة باللغة العربية التي يتكلمون بها إلا إن علمهم الله وفهمهم الله عز وجل حتى يعرفوا قدرهم وعجزهم؟ هذه كلها اجتهادات، هذه كلها اجتهادات. فنعود إلى منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ورضاهم، ونقول هي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ونقول كما قال ابن كثير من تبين له علم أو تفسير أو تأويل هذه حروف المقطعة يتكلم به بعد أن يستوثق ويتأكد، ومن لم يتبين يقول الله أعلم. هذه بعض ما يتعلق بتفسير الحروف المقطعة ألف لام ميم والحكمة من بداية السور بها. والعلماء لم يتفقوا على يعني شيء واحد من التفسير أو شيء واحد من الحكم. ألف لام ميم ثلاثة أحرف، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف وبكل حرف عشر حسنات. فالإنسان لما يقرأ ألف لام ميم بثلاث حروف وكل حرف بعشر حسنات تاخد 30 حسنة تكتب لك في صحيفتك. وشوف القرآن توقيفي ورسمة القرآن توقيفية، لأن في حروف زيها تقرأ إيه؟ ألم نشرح لك صدرك، ألف لام ميم ألم، والحروف تقرأ إيه؟ ألف لام ميم، غير ألم نشرح لك صدرك، إن القرآن جاء بالتلقي، جاء بالتلقي. كيفية قراءة القرآن لو إن إحنا ما لم نتلقاها جيل عن جيل كنا قرينا إيه؟ ألم، كنا قريناها بدل ألف لام ميم كنا قريناها ألم، لأن هي نفس الحروف بتاعت ألم نشرح لك صدرك، نفس الحروف. أمال الطريقة اختلفت ليه؟ لأن الصحابة سمعوها من النبي كده وبلغوها، علموها للتابعين والتابعين علموها للتابعين حتى وصلت إلينا بهذا النطق وبهذه الكافية. وبالتالي ما ينفعش أن حد يقرأ القرآن إلا لما يكون عارف كيف يقرأ القرآن. لو عارف كيف يقرأ إنما التشكيل صعب عليه دي أهون، إنما ما يعرفش يقرأ الكلمة دي أمر يعني برضو خطأ. إن بعض الناس وبعض الناس الصوفية مثلا يبتدوا يقولوا إيه يعني يستخدموا الحروف المقطعة استخدام يعني غير صحيح، فيقول يا رب أقسم عليك بكاف هاي عين صاد أن تفعل كذا. يعني أقسم عليك بإيه؟ وهي أنت فهمت منها إيه؟ هي إيه؟ هي إيه عندك عشان تقسم على الله عز وجل بها؟ وهكذا. أو تلاقي واحد كاتب على العربية بتاعته من وراء كاف هاي عين صاد، أيوة أنت عايز إيه؟ يعني دي بتشيل الحسد ولا بتشيل العين ولا أنت فهمتها إزاي؟ أنت فهمتها إزاي؟ إيه معنتها عندك عشان تكتبها أنت على آخر العربية يعني؟ وهكذا. والبعض يعني يقراها بطريقة غلط، طريقة خطأ، فلا بد من معرفة يعني كيف يقرأ القرآن. وبعض بعض الناس يقول ان كل حرف من دول ده له خازن من الملائكة، ويقول يا رب أسألك بحرف كذا أن تسخر لي الخازن أو الحارس بتاع الحرف ده عشان يساعدني في كذا، والحارس بتاع الحرف التاني علشان يساعدني في كذا. يبتدي يستخدموا الحروف المقطعة هذه استخدامات عجيبة جدا عشان يسخروا بها الملائكة أو عشان يسخروا بها الشياطين الجن المرضى. تفسيرات عجيبة والناس عندهم شطط يروحوا بعيد. واضح؟ لا احنا خلينا وقفين. اللي عنده علم يقول بي العلم صحيح متيقن منه، اللي ما عنده علم فيتوقف. واحنا لحد كده يعني دي بعض المسائل التي تتعلق بألف لام ميم. ما احنا قلنا هي الإعجاز موجودة في عندنا قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين يتبعون ما تشابه منه فإن في قلوبهم زيغ. فاتباع المتشابه هذا زيغ في القلوب، إنما عندنا الآيات المحكمات هن يعني آيات محكمات. فاتباع المتشابه من الآيات ليس منهج الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هو ده المنهج اللي ربنا علمنا إياه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو المنهج في التعامل مع الآيات المتشابهة، ومنهج قرآني، وهو منهج رباني، ربنا اللي أمرنا بهذا. مرة ثانية، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى احنا في الآيات دي هنقول ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا. فهذا بعد ما تيسر بالأحرف المقطعة التي في أوائل السور، سواء سورة البقرة أو غيرها من السور. وإن شاء الله نبدأ بعد ذلك في الحديث عن الآية الثانية، تلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا.